أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة وهو صائم. قال أبو محمد وهو في سفر. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، وأسأله جل وعلا التوفيق والسداد والمدد، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف عبد الله بن علي بن الجارود المكنى بأبي محمد، قال حدثنا ابن المقرئ، وابن المقرئ هذا محمد بن عبد الله بن يزيد، محمد بن عبد الله بن يزيد ابن المقرئ، ومحمد بن عبد الله هذا توفي في عام 56 و200، وهو ثقة بالاتفاق، إلا ما جاء عن ابن حبان، إلا ما جاء عن أبي حاتم الرازي فقال عنه صدوق. نعم، فهو ثقة، وهو مشهور برواية عن سفيان بن عيينة، وأبوه عبد الله بن يزيد بن المقرئ أيضا من الثقات الأجلة. نعم، قال ابن المقرئ حدثنا سفيان، سفيان هذا هو ابن عيينة، سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي، وسفيان توفي في عام 98 و100، وقد تجاوز 80 رحمه الله تعالى، وهو ثقة ثبت، إمام مكثر من الحديث، وقد عمر كما ذكرت أنه تجاوز 80، وكان رحمه الله إذا وقف بعرفة كان يقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بك، إلى في آخر سنة من عمره عندما حج استحى من الله جل وعلا أن يدعو بهذا الدعاء، كان يكرر هذا الدعاء ويستجيب ربنا جل وعلا له، وفي آخر سنة عندما حج استحى أن يدعو بهذا الدعاء فلم يدعو، فلم يأتي الحج القادم إلا وقد توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم، وكيف عرفنا أن سفيان هذا هو ابن عيينة؟ كيف عرفنا أن سفيان هذا هو ابن عيينة؟ نعم، أرفع صوتك. نعم أحسن، سفيان الثوري لا يروي عن الزهري، سفيان الثوري لا يروي عن الزهري، وإنما الذي يروي عن الزهري سفيان ابن عيينة، وقد جالس أو سمع سفيان بن عيينة من الزهري وعمره 17 سنة، وعمره 17 سنة سمع منه في موسم الحج التقى به. نعم، وهو من أجل تلاميذه. بعد مما يدل على أن سفيان هذا هو بن عيينة وليس هو الثوري باسل، كيف؟ نعم، ابن المقرئ لا يروي عن سفيان الثوري إلا بواسطة رجلين أقل شيء، لا يروي عن سفيان الثوري إلا بواسطة رجلين، هذا أقل شيء، ما يروي عن سفيان الثوري إلا بواسطة رجلين، حتى بعض أصحاب الكتب الستة لا يروون عن الثوري إلا بواسطة رجلين، يعني في كتاب الترمذي وكتاب النسائي وابن ماجه ما فيه، ما أعرف أن فيه فيما يتعلق بحديث سفيان عندما يروون من طريقه إلا برجلين، بخلاء ومسلم أيضا، ومسلم أيضا، وأما في كتاب البخاري وسنن أبي داود أحيانا يروي البخاري عن الثوري بواسطة رجل واحد، لأنه أدرك جمع من أصحابه. نعم، من يروي عن البخاري عن سفيان الثوري بواسطة رجل واحد؟ نعم، ترك الجبرين. نعم، من اللي يروي البخاري عنه عن سفيان الثوري مباشرة؟ نعم، أفع صوتك. أحسنت، أبو نعيم الفضل بن دكين من تلاميذ الثوري وهو شيخ للبخاري. بعد، أفع صوتك. من؟ إيه، خلاد بن يحيى يروي، خلاد بن يحيى يروي عن الثوري. بعد، أمس ذكرنا محمد بن يوسف الفريابي بعد أمس ذكرنا قبيصة بن عقبة، قبيصة بن عقبة، وأبو داود يروي عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري. نعم، لأنهم قد يعني يشتبهان على الشخص، هما في يعني تقريبا طبقة واحدة. طبعا سفيان الثوري أكبر من حيث السن، أكبر، توفي قبل سفيان بن عيينة بنحو أكثر من 30 سنة. توفي سفيان الثوري 61 و100 ومن عيينة 98 و100. نعم، ولكن ابن عيينة عمر. نعم، وسفيان بن عيينة ولد عام 700، وسفيان الثوري ولد قبل 100، ولد نحو 93 أو نحو ذلك، أو نحو هذه السنة. نعم، وإذا أطلق سفيان، إذا أطلق سفيان في كتب الفقه وكتب يعني الزهد والسلوك وكذا، في الغالب ينصرف إلى سفيان الثوري، ينصرف غالبا إلى سفيان الثوري. وإذا كان ابن عيينة غالبا يقيد. نعم، قال عن الزهري. نعم، من هذا الزهري؟ نعم، نعم، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي، القرشي الزهري. نعم، وبن شهاب الزهري، كثيرا ما يسمى، يقال الزهري وبن شهاب. نعم، متى توفي بن شهاب؟ نعم، 124، 124. والزهري مكثر جدا من الرواية، وأغلب الأحاديث الصحيحة تمر به، أغلب الأحاديث الصحيحة تمر به، ولذلك كما تقدم لنا ينبغي الاعتناء به. ومن أجل أصحاب الزهري؟ من أجل أصحاب الزهري؟ ابن عيينة، وبعد غير ابن عيينة أبو داود أجل أصحاب الزهري غير ابن عيينة. نعم، الإمام مالك. إيش غير الإمام مالك؟ نعم، عقيل بن خالد بن عقيل. بعد عبد الله بن مبارك ما روى عن الزهري. نعم، أرفع صوتك. شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة من أجل أصحاب أيضا الزهري. نعم، يعني أجل أصحاب الزهري مالك وشعيب بن أبي حمزة والزبيدي. سفيان بن عيينة يأتي بالطبقة الثانية، سفيان ومعمر، نعم، وعقيل بن خالد، هؤلاء في الطبقة الثانية تقريبا. وش فائدة معرفة الطبقات؟ يعني طبقات أصحاب الشخص الحافظ، ما الفائدة من معرفتهم؟ نعم، يعني عندما يحصل اختلاف نقدم من هو الأحفظ والأتقن. نعم، مثل ما سوف يأتي هنا، هذا وقع الخبر فيه اختلاف كما ذكر المصنف رحمه الله. قال عن حميد بن عبد الرحمن. طبعا قبل لا آتي إلى حميد، الزهري لا يروي إلا عن ثقة إذا سمى الشخص، وأما إذا لم يكن ثقة ماذا يفعل؟ ما يسمي، يقول حدثني شخص ولا يسقطه، ما يسمي. أما إذا سماه فهذا غالبا يكون ثقة، وأحيانا يستدل على توثيق الراوي برواية الزهري عنه، برواية الزهري عنه، مثل ما استدل على توثيق ابن أكيمة برواية الزهري عنه. قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة جليل. نعم، من الطبقة الوسطى من التابعين، وإن كان الحافظ بن حجر جعل من الطبقة الثانية، لكن لقب أنه من الوسطى، وتوفي بعد 100، وقد خرج له الجماعة. هناك من اسمه حميد بن عبد الرحمن في نفس الطبقة تقريبا. نعم، أرفع صوتك. حميد بن عبد الرحمن الحميري، حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، حميد بن عبد الرحمن الحميري هو الذي جاء في حديث جبريل، حديث القدر. نعم، وحميد بن عبد الرحمن الحميري أيضا ثقة فقيه جليل، وهذا أيضا ثقة. وفي حميد بن عبد الرحمن بن عوف الرؤاسي، وهو ليس بالمشهور. وفي حفيد له حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وهو ثقة. في حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا ليس بالمشهور، أبو آسي ليس بالمشهور، في حفيد له هو ثقة متأخر عن من طبقة من صغار أتباع التابعين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة تقدم أنه هو حافظ الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكم روى من الحديث تقدم الكلام على هذا السلطان. نعم أحسن، 5374 حديثا، طبعا بس الذي يصح والذي لا يصح، هذا عدد أحاديث في مسند بقي بن مخلد. نعم، فالذي يعني هذا العدد يدخل فيها الشيء الذي لا يصح عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، فحميد فعفوا أبو هريرة رضي الله عنه مكثر من الرواية رضي الله تعالى عنه. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد هلكت إلى آخره. طبعا راح يأتي الكلام على المتن إن شاء الله فيما بعد حتى ننتهي من الكلام على سنيد هذه الأخبار. هذا الإسناد بماذا يحكم عليه؟ يحكم عليه بأنه صحيح، وجعل كلهم ثقات. قال أبو محمد يعني ابن الجارود، وقال الليث بن سعد ومعمر وإسماعيل بن أمية والأوزاعي وشعيب وعقيل وعراك بن مالك وابن أبي حفصة. ابن أبي حفصة هذا محمد بن أبي حفصة، منصور بن المعتمر عن الزهري وقعت على أهلي إلى آخره. يعني كل هؤلاء قد تابعوا سفيان بن عيينة عن الزهري بنحو اللفظ الذي رواه سفيان بن عيينة، وكل هؤلاء ثقات ما عدا ابن أبي حفصة محمد فيه ضعف. نعم، وقال مالك، هنا وقع اختلاف على الزهري، قال مالك وابن جريج. نعم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم ثقات أثبات تقدم لنا بعضهم، كلهم قالوا عمن؟ عن الزهري، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام أو إطعام. نعم، رواية هؤلاء تخالف رواية من تقدم عن الزهري، تخالف في ماذا؟ في لفظ الحديث أن رجلا أفطر في رمضان، في أمرين، في رواية السابقين في المخالفة بين رواية السابقين ورواية هؤلاء في المخالفة. نعم نعم، في رواية الآخرين أن هذا الرجل وقع على أهله بالجماع، بينما رواية هؤلاء أفطر، يعني بالجماع وغيره، بأي فطر، بأي شيء مفطر، عفوا بأي شيء مفطر. ولذا قال بعض أهل العلم أن كل من تعمد الإفطار في رمضان بأي شيء تكون هذه الكفارة عليه، تكون هذه الكفارة عليه. وقال آخرون كما سوف يأتي بإذن الله لا، إنما من أفطر بالجماع فقط. نعم، الأمر الثاني فأمره أن يكفر بعتق رقبة أو صيام أو إطعام، في المخالفة بينه وبين الرواية السابقة. نعم أحسنت، في الأولى على الترتيب، وأما هذه على ماذا؟ على التخيير. ولذا بعض أهل العلم قالوا مخير، بعض بناء على هالرواية قالوا مخير بين أن يكفر بالإطعام أو بالعتق أو بالصيام، بينما الصحيح لا، هي على الترتيب كما سوف يأتي. نعم، قال حدثنا محمد بن يحيى. من محمد بن يحيى؟ تقدم لنا من محمد بن يحيى، فهد الزهري، محمد بن يحيى الزهري وهو ثقة حافظ. قال حدثنا مسدد، مسدد هذا هو بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسد البصري، وهو ثقة ثبت وليس في الكتب الستة مسدد سواه. وقال البخاري هو نعم، قال البخاري مسدد كاسمه، هو مسدد كاسمه، نعم يعني في الإتقان والحفظ والجلالة، قال ذلك في كتاب الحج. قال حدثنا عيسى بن يونس، وتقدم لنا عيسى بن يونس، تقدم لنا نعم نعم أحسنتم، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، نعم وهو ثقة ثبت. في غيره من يسمى بعيسى بن يونس، نعم أخوه إسرائيل أخوه، لكن أقول في غيره يسمى بعيسى بن يونس، نعم عيسى بن يونس الطرسوسي وعيسى بن يونس الرملي، نعم في ثلاثة في الكتب الستة. نعم قال حدثنا هشام بن حسان وهو الأزدي القردوسي البصري، وهشام توفي بعد 40 و100 وقد خرج له الجماعة. وهشام حديث على أقسام، ما رواه عن ابن سيرين هو أثبت الناس، هو من أثبت الناس في ابن سيرين، هو من أثبت الناس في ابن سيرين، وما رواه عن غير ابن سيرين ولا يكون شيخه لا الحسن ولا عطاء ولا عكرمة، نعم لأن تكلم في رواية هؤلاء، تكلم في رواية عفوا عن هؤلاء، نعم فيكون حديث دون ذلك. وأما ما رواه عن الحسن فالأصل أنه لا بأس به، الأصل أنه لا بأس بما رواه عن الحسن، لأنه قد تكلم في رواية عن الحسن، تكلم في رواية عن الحسن البصري، تكلم في رواية هشام قيل أنه لم يسمع منه، لكن لقب أنه لا بأس بحديثه عن الحسن البصري ما لم يتبين أنه أخطأ، وتكلم في رواية عن عطاء وعن عكرمة. نعم. قال عن محمد بن سيرين وهو الأنصاري مولاهم البصري، نعم. ومتى توفي محمد بن سيرين رحمه الله؟ متى توفي؟ نعم نعم، سنة 10 و100، سنة بالسنة التي توفي فيها الحسن البصري، كان قرينان في بلد واحد، فالحسن البصري توفي قبل بن سيرين 100 يوم، بين وفاتيهما 100 يوم، نعم. وكان ابن سيرين رحمه الله مشهور بتعبير الرؤى، وقد جاء إليه شخص وقال رأيت خادمي يشاركني في الأكل، قال رأيت خادمي يشاركني في أكلي، قال هل تستطيع أنك تدعوني حتى أرى؟ قال رأيت عفوا خادمتي، رأيت خادمتي جاريتي تشاركني في الأكل، قال هل تستطيع أن تدعوني وتريني إياها؟ قال نعم. فعندما جاءت وقال هذا اللي كان يشارك في الأكل، هذا رجل ليس بإمرأة، فكان يظن أنه إمرأة، فعندما تؤكد وجد أنه رجل وليس بإمرأة، فابن سيرين عرف ذلك من خلال ماذا؟ من خلال الرؤية، عبر الرؤية بهذا، عرف ذلك من خلال الرؤية. وهذه كما ذكرتنا فيما سبق حدثنا يعني الشيخ عبد الله بن حسن القعود رحمه الله تعالى، ذكر عن بعض اهل العلم توفي الشيخ علي الرومي رحمه الله، الشيخ علي، نعم، يعني شخص ساله او امراه سالت الشيخ علي امراه رؤيه ان رات ان في بيتها شيوعي، قال عندكم خادمه؟ قالوا نعم، قالوا تاكدوا منها الخادمه، تاكدوا وجدوها رجل، وجدوها رجل وليس بامراه، نعم. نسال الله ان يكفينا واياكم شر ذلك، نعم. فابن سيرين رحمه الله معروف بحسن التعبير رحمه الله. قال نعم عن ابي هريره رضي الله عنه، مراسيل ابن سيرين تقدم لنا الكلام على مراسيل ابن سيرين، ما درجتها مراسيل ابن سيرين؟ تقدم الكلام على مراسيل ابن سيرين، تقدم الكلام في درس الصبح يوم السبت فيما اظن، نعم. ارفع صوتك. لا لا صحيح، مراسيل ابن سيرين الغالب عليها الصحة، الغالب عليها، الغالب ليس الغالب، فلا يرسل إلا عن ثقة، يعني غالبا لا يروي إلا عن ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، لمراسيل وسط عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقى فليقضي، نعم. ما الحكم على هذا الحديث؟ أوفى صوتك حسن، ولما لماذا سند حسن؟ نعم أحسنت. وطبعا جاء أن الترمذي قال حسن غريب لا نعرف إلا من حديث، لا نعرف من حديث هشام إلا من حديث عيسى بن يونس، ولكن قد توبع عيسى بن يونس تابع حفص بن غياث عند ابن ماجه والحاكم، ولكن الحفاظ تكلموا في هذا الحديث ف ضعف هذا الحديث الإمام أحمد كما في رواية أبي داود، وضعفه البخاري وقال ليس بمحفوظ، قال لا أراه محفوظا، نعم. وقال في كتاب الصحيح أنه لا يصح، نعم، وفي التاريخ الكبير وفيما نقل أيضا الترمذي، فالبخاري أيضا ضعف هذا الخبر وغيرهم، بل أن الإمام أحمد رحمه الله قال أن عيسى بن يونس أخطأ في هذا الحديث، وأنه ليس في كتابه، وأنه ليس في كتابه، وأنه أخطأ في هذا الحديث، ليس من حديثه، قال ليس من حديثه ولا في كتابه، قال ليس في كتابه ولا هو من حديثه. طبعا عيسى بن يونس ثقة ثابت، لكن الإنسان غير معصوم من الخطأ إلا من عصمه الله. نعم. والسبب في طبعه، طبعا هذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وكذلك أيضا الحاكم وابن حزم، كلهم صححوه، ولكن الحفاظ الكبار مثل أحمد والبخاري ضعفوه. نعم. وضعفوه، البخاري بيّن سبب الضعف، بيّن سبب تضعيف هذا الخبر، وذلك أنه قال قال لي يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان أنه سمع بن عباس، عن عمرو بن الحكم بن ثوبان أنه سمع بن عباس يقول من استقى، نعم، أنه سمع أبا هريرة يقول أنه من استقى فلا يفطر، يقول من تقيا، عفوا، يقول من تقيا فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، يقول إنما يخرج ولا يولج. نعم. وقال أيضا أنه معروف هذا الحديث من حديث عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وعبد الله بن سعيد هذا متروك، عبد الله بن سعيد هذا متروك. نعم. فجاء عن أبي هريرة ما يخالف، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يخالف هذا الحديث. نعم. ولذا هم ضعفوه من هذا الجانب. نعم. فهذا الحديث حديث معلول، وما يدل على أنه معلول أنه أن هشام بن حسان لم يتابع عليه ولا ابن سيرين. نعم. وحديث أبي هريرة حديث منتشر، أبي هريرة أحاديث كثيرة جدا، وقد روى عنه كما قال البخاري 800 شخص بين صحابي وتابعي من رجل وامرأة، فهو مكثر رضي الله تعالى عنه من التلاميذ. فعندما تفرد بهذا الخبر هشام بن حسان، وبل قال عيسى بن يونس قال زعم أهل البصرة أن هشام بن حسان أخطأ فيه، وهشام بن حسان بصري، وقال أن أهل البصرة يعني قال أن هشام بن حسان أخطأ في هذا الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا أبو عامر العقدي. نعم. أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو العقدي البصري، وهو ثقة جليل، توفي عام 400، خرج له الجماعة. قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله، هشام بن أبي عبد الله هذا هو الدستوائي البصري، وهو ثقة جليل، ثقة ثبت من أثبت الناس، حتى قال الإمام أحمد قال ما أحد يحدث عن أحد أثبت من هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وأما مثله فعسى، عسى أن يكون واحد مثله في الضبط والإتقان، يعني ممن هو في زمنه ونحوه. وقدمه شعبة على نفسه في قتادة، شعبة قدمه على نفسه في قتادة، فهو من أثبت الناس، خرج له الجماعة. قال عن يحيى بن أبي كثير، طبعا هشام من أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير، هشام الدستوائي من أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير. وتقدم لنا أن أصحاب تقدم لنا عمر بن الحكم، عمر بن الحكم بن ثوبان، ليس عمر، عمر بن الحكم بن ثوبان، نعم، أقول تقدم لنا عمر بن الحكم بن ثوبان راوي عن أبي هريرة فيما يخالف ما جاء من حديث هشام بن حسان. تقدم لنا أنه ينبغي أن يعتنى بالمكثرين ويعرف من أصحابهم، فهشام بن حسان هو أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير. وتقدم لنا واحد مقدم في يحيى بن أبي كثير، تقدم لنا واحد مقدم في يحيى بن أبي كثير، طبعا الأوزاعي مقدم لكن تقدم لنا في الأسانيد السابقة، لا واحد تقدم في الأسناد السانيد السابقة، علي بن المبارك، نعم، مع سنت علي بن المبارك هو يأتي بعد هشام والأوزاعي. قال عن يحيى بن أبي كثير وهو الطائي البصري اليمامي البصري، توفي عام 32 و100 وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة ثقة ثبت. عن أبي قلابة، وقلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، توفي عام 400 وهو ثقة فقيه جليل، خرج له الجماعة. قال عن أبي أسماء الرحبي وهو عمرو بن مرثد الرحبي الدمشقي وهو ثقة من كبار التابعين. عن ثوبان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي بالبقيع في رمضان إذا رجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. نعم، هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد صح ابن خزيمة وابن حبان، وجاء أيضا من حديث أخرى، جاء من حديث شداد بن أوس وقد صحها البخاري وابن المديني وغيرهما. نعم، وجاء أيضا عن صحابة آخرين. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، تقدم لنا من هو الحسن بن محمد الزعفراني. نعم حسن أبو علي البغدادي وهو ثقة جليل. قال حدثنا روح بن عبادة، كذلك تقدم روح بن عبادة. من هو روح بن عبادة؟ تقدم لنا فيما سبق روح بن عبادة. نعم، تقدم لنا فيما سبق روح بن عبادة. نعم أحسنت، روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي البصري وهو ثقة جليل أيضا. نعم، توفي عام 205 أو 207. قال حدثنا سعيد، سعيد كذلك تقدم، تقدم سعيد. من سعيد هذا؟ نعم نعم أحسن، سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري وهو ثقة ثبت. نعم، خرج له الجماعة. عن مطر الوراق، مطر هو بن طهمان الوراق، نعم الخراساني نزيل البصرة. ومطر بن طهمان الوراق فيه خلاف، وهو فيه ضعف، فيه ضعف رحمه الله، فيه ضعف له بعض الأوهام والأخطاء. نعم، وقد روى له مسلم ولكن لم يحتج به إلا كان في عبارة. نعم، ولا لم يحتج به، ذهب قال احتج، وتقريبا هو لم يحتج به. نعم، قال عن بكر بن عبد الله المزني، وبكر بن عبد الله المزني البصري وهو ثقة فاضل، خرج له الجماعة. عن أبي رافع، وأبو رافع هذا نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة وهو ثقة من كبار التابعين. قال دخلت على أبي موسى، في أبو رافع هو مولى الرسول عليه الصلاة والسلام صحابي، أما هذا تابعي. قال دخلت على أبي موسى، من أبو موسى هذا؟ من أبو؟ نعم نعم أحسن، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه. قال وهو يحتجم ليلة، فقلت لولا كان هذا نهارا؟ فقال تأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ نعم، لأن الصيام مظنة الضعف، وإذا احتجم وخرج منه الدم راح ماذا؟ قد يزداد ماذا؟ ضعفا على ضعف. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. نعم، طبعا أفطر الحاجم والمحجوم صحيح، المتن هذا صحيح كما تقدم لنا، ولكنه في هذا الحديث لا يصح، في هذا الحديث لا يصح، لأن مطر الوراق قد خولف، أو يعني وقع الاختلاف على سعيد، وقع الاختلاف أيضا على سعيد، فروى هذا الحديث حميد بن أبي حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي العالية أنه دخل على أبي موسى، وليس فيه أفطر الحاجم والمحجوم، وليس فيه أفطر الحاجم والمحجوم، وإنما فيه أنه احتجم في الليل. نعم، احتجم بالليل. نعم، وليس فيه أفطر الحاجم والمحجوم، وإنما فيه الشطر الأول. نعم، وكذلك أيضا هذا الحديث رواه قتادة. نعم، وليس فيه أفطر الحاجم والمحجوم، فأفطر الحاجم والمحجوم في حديث أبي موسى لا تصح. نعم. وإنما الذي فيه أن أبا موسى احتجم في الليل وقال له أبو العالية يعني لماذا لا تحتجم في النهار؟ قال تعموني أن أفويك دمي وأنا صائم أو نحو هذا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا عبد الله بن هاشم. عبد الله بن هاشم مو علينا من قبل. لا لا لا ليس عبد الله بن، لا ليس بن حيان. نعم الطوسي. نعم أحسن. عبد الله بن هاشم الطوسي ووثقة. قال حدثنا وكيع، وكذلك وكيع مو من قبل. نعم أحسنت. وكيع بن الجراح ابن مليح أبو آسي أبو سفيان الكوفي ووثقة الإمام، توفي عام 97 و100. وفي قلنا في غير من اسمه وكيع. نعم وكيع بن عدس. وما هي درجته في بن عدس؟ نعم ليس بالمشهور، فيه جهالة. وفي وكيع بن محرز لا بأس به. عن الحكم، نعم عفوا، عن شعبة بن الحجاج الواسطي تقدم الإمام. عن الحكم هو بن عتيبة، حكم بن عتيبة الكندي، هو ثقة ثبت فقيه، توفي بعد 100. عن مقسم، مقسم هذا مولى عبد الله بن الحارث، وقيل مولى بن عباس لأنه كان يكتم ملازمة بن عباس. نعم غير بن، نعم هذا الحكم بن عتيبة الكندي، غير الحكم بن نافع. ذاك الحكم بن نافع تلميذ لشعيب بن أبي حمزة، ذاك أبو اليمان، وهذا الحكم بن عتيبة الكندي. نعم وهو ثقة ثبت فقيه. نعم كما ذكرت عن مقسم هو قيل بن بجرة وقيل بن نجدة أبو القاسم مولى لعبد الله بن الحارث، وقيل مولى بن عباس أنه كان يلازم بن عباس. نعم وهو صدوق، صدوق مقل ليس بالمكثر. نعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم ابن عباس يأتي من حيث الاكثار بعد من ذكرنا، يأتي من حيث الاكثار بعد من؟ بعد عائشة. نعم بعد عائشة رضي الله عنها، أبو هريرة، ثم عبد الله بن عمر، ثم أنس، ثم عائشة، ثم عبد الله بن العباس رضي الله عن الجميع، ثم جابر، ثم أبو سعيد رضي الله عنهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة مكان، قال وهو صائم، قال أبو محمد أي ابن الجارود وهو في سفر. نعم هذا الإسناد رجاله ثقات، ومقسم صدوق، ولكنه معلول. الحكم إنما سمع من مقسم بعض الأحاديث، وهذا لم يذكر مما سمعه مقسم، مما سمعه الحكم من مقسم. الحكم بن عتيبة سمع بعض الأحاديث من مقسم، وهذا الحديث لم يذكر أنه سمعه من مقسم، فهو منقطع. ولكن جاء في صحيح البخاري من حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. نعم وفي طبعا احتجم وهو صائم محرم، في احتجم وهو صائم محرم هذا لا يصح، هذا لا يصح، وإنما الذي صح احتجم وهو صائم. نعم فهذا الإسناد لا يصح، ولكن في البخاري كما تقدم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، عفوا احتجم وهو صائم. في البخاري احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. نعم واحتجم وهو محرم، يعني هذه لوحدها والثانية لوحدها، احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وجاء في خارج الصحيح احتجم وهو صائم محرم، هذه لا تصح. احتجم وهو صائم ومحرم هذه لا تصح، لأن في حال إحرامه لم يكن صائما عليه الصلاة والسلام. نعم ما ثبت أنه كان محرم وهو صائم، لم يثبت، وإنما اللي ثبت احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام. نعم نأتي إلى ما يتعلق بفقه هذه الأحاديث. بالنسبة لحديث أنس، أنا أمس نسيت أني أتكلم على المتن، فقلت أن حديث أنس صحيح وقد خرجه الشيخان، وقول عليه الصلاة والسلام تسحروا. نعم فإن في السحور بركة، نعم، فأمر عليه الصلاة والسلام بالتسحب، والتسحب هي أكلة السحوب وتكون قبل الفجر، والسنة تأخير، السنة تأخير السحور، هذه السنة. فإن في السحور بركة، طبعا بالفتح وبالضم، وبالفتح قيل أن المقصود هو ما يتسحر به. نعم، فمن السنة أن الإنسان يتسحر، ومن السنة أن يؤخر هذا السحور. نعم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتسحر ثم يقوم بعد ذلك إلى الصلاة، كما قال زيد بن ثابت في البخاري، قال تسحرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قمنا إلى الصلاة. قال كم كان بينهما؟ يقول لا أنس، قال قدر 50 آية، يعني قدر قراءة 50 آية، فكان يؤخر عليه الصلاة والسلام. نعم، فمن السنة السحور، ومن السنة تأخير السحور. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، بل من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلة ماذا؟ أكلة السحر، أكلة السحر. نعم، وقد نقل الإجماع ابن المنذر على أن السحور مندوب إليه وسنة وليس بواجب، نقل الإجماع على ذلك أنه مندوب إليه وهو سنة وليس بواجب. نعم، والسحور يعني ما يلزم من الإنسان يعني يأكل أكلة يعني ثقيلة أو كثيرة، بل لو يعني شرب شيء من الماء أو أكل بعض اللقيمات يكون قد أتى بهذه السنة. نعم، قال فإن في السحور بركة، هنا قال عليه الصلاة والسلام في السحور بركة وأطلق، ولم يقيد هذه البركة بشيء، فتكون هالبركة شاملة، شاملة لأن أكلة السحر تعين بإذن الله على ماذا؟ على الصيام، وتجعل الإنسان نشيط فيه قوة. نعم، فيكون هذا فيه بركة، يكون هذا التسحر فيه بركة. أيضا إذا كان الإنسان فيه قوة وينشط على أداء ماذا؟ أداء العبادات، ما راح يكون كسلان في أداء العبادات، راح ينشط في أداء العبادات، فهذا من البركة، هذا من البركة. كذلك من البركة أن هذا الفعل سنة ولا مو بسنة؟ سنة، فيكون بركة ماذا؟ الأجر والثواب، بركة اتباع السنة، بركة اتباع السنة، فيكون إنسان اتبع السنة في ذلك. كذلك أيضا وقت السحور قد يدعوه إلى أن يصلي عندما يستيقظ لكي يتسحر فيوتر مثلا، وقد يدعوه إلى أن يدعو، وهذا وقت نزول الله جل وعلا في هذا الوقت، فكل هذه الأشياء فيها بركة ولا ما فيها بركة؟ كلها فيها بركة، فتكون البركة شاملة لهذه الأمور، وبالتالي تكون البركة هنا شاملة لخير الدنيا وماذا؟ والآخرة. هذه الأشياء يعني فيها أشياء تتعلق بالدنيا وفيها أشياء تتعلق بالآخرة، القوة والنشاط هذا يتعلق بالدنيا، واللي يتعلق بالآخرة الاتباع السنة والأجر والثواب، والدعاء الدعاء يتعلق بالدنيا وبالآخرة. إذا دعا أشياء تتعلق بالدنيا هذا شيء يتعلق بالدنيا، وإذا دعا بأمور تتعلق بالآخرة من المغفرة والرحمة يكون يتعلق هذا بالآخرة، يعني الدعاء شامل لهذا الأمرين. المهم هذه البركة شاملة، بركة الدنيا والآخرة، بركة الدنيا والآخرة. ولا شك في اتباع الشرع البركة، في اتباع الشرع البركة، كل البركة، وما يصاب به الإنسان من مصائب أو عدم التوفيق وما شابه ذلك كله بسبب عدم اتباع ماذا؟ بسبب عدم اتباع الشرع. وإذا قال ربنا عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، نعم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا لبركات من السماء والأرض. نعم، فلا شك أن في اتباع الشرع فيه الخير كله. نعم. ثم نأتي إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل اختلف فيه، قيل أنه سلمة البياضي وقيل سليمان البياضي، واسم مهم ولا غير مهم؟ غير مهم، احنا المهم الحكم. نعم. ولذا يعني ما لم يذكر اسمه، فقال قد هلكت. فقال عليه الصلاة والسلام ما شأنك، يعني ما الذي أهلكك؟ وفي رواية احترقت. نعم. قال وقعت على أهلي في رمضان. فقال أتستطيع أن تعتق رقبة؟ طبعا قول هذا الرجل هلكت وفي رواية احترقت يعني يفيد أنه كان يعلم أن هذا الشيء لا يجوز، وأنه مفطر، وأن هذا الفعل كبيرة عندما يفعل في نهار رمضان، ولا لا؟ نعم، لأن قال هلكت وقال احترقت، وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. أو قال احترقت، فهو يعلم ومتعمد ليس بناسي. وفائدة ذلك أن هذه القضية وقع فيها خلاف، بعض أهل العلم يقول حتى ولو كان ناسيا، حتى ولو كان جاهلا، أن تكون عليها الكفارة. والصواب لا، أنه إذا كان جاهل، الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والخطأ يكون عن جهل. نعم. وإن كان ناسي كذلك أيضا يكون غير مؤاخذ على القول الصحيح. نعم. وإن كان يبعد أن الإنسان يجامع في نهار رمضان وهو ناسي لرمضان، لكن قد يقع النسيان غالب، قد يقع. نعم. فقال أتستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. وقد اختلف في الرقبة، هل لابد من رقبة مؤمنة ولا ليس هذه الصفة بلازم؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، واختلافهم هنا يرجع إلى قاعدة أو إلى مسألة تتعلق بعلم أصول الفقه، يعني إذا اتحد الحكم والسبب، أو إذا اختلف السبب والحكم اتحد. نعم. هل يحلق أحدهما بالآخر أو لا؟ نعم. يعني السبب في هذا الاختلاف لأنه ما قيد هنا عليه الصلاة والسلام برقبة مؤمنة، وإنما قال تستعتق أن تعتق رقبة، فأطلق عليه الصلاة والسلام ولم يقيد. ولكن لا شك الأحوط أن تكون هذه رقبة مؤمنة، الأحوط أن تكون هذه رقبة مؤمنة، وإلا فإنه قد أطلق عليه الصلاة والسلام. يعني من قال بأن حتى الناسي في المسألة الأولى، حتى الناسي يدخل في هذا والجاهل، قالوا لأن هنا ما سأله عليه الصلاة والسلام، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لكن نقول أنه قال هلكت. نعم. فهذا يفيد أنه كان عالم متعمد. نعم. قال لا. قال تستطيع، هذا يفيد أن هذه الكفارة على ماذا؟ على الترتيب وليس التخيير، لأن يعني بعض أهل العلم قال هي على التخيير. نعم. بين هذه الأشياء الثلاثة، بل بعض أهل العلم كما يحكى هذا عن ابن جرير قال على الترتيب، قال على التخيير بين العتق والصيام، وإذا ما استطع على واحدة منهما من العتق والصيام ينتقل إلى الإطعام. هذا ابن جرير يحكى عنه، وبعض العلم قال في كلها الثلاثة، والصواب لا، أنها على الترتيب. هذه رواية هي الأرجح، هذه رواية هي الأرجح، وهي التي رواه غالب أصحاب سفيان الثوري. وأيضا وقعت على أهلي في رمضان، هذه الكفارة مقيدة بالجماع. نعم. وليست في أي مفطر. نعم. وبعض أهل العلم يستدلون يعني بحديث عائشة أن جاء رجل فقال أفطرت، فحديث عائشة يفسر حديث أبي هريرة، روايات يفسر بعضها بعضا. نعم. قالت تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. كلها على الترتيب. نعم. قال اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال والعرق المقتل الضخم، فقال خذ هذا فتصدق به. نعم. بما أن ما عنده ما يكفر به، قال إذن خذ هذا وكفر به عن نفسك، فماذا قال هذا الرجل؟ طبعا استفاد من هذا البخاري، بوب هذا البخاري هذا الحديث أخرجا في 8 مواضع. نعم، وحتى يعني بوب عليه في باب ما جاء في التبسم والضحك، وباب ما جاء في قول ويحك أو ويلك. نعم، وبوب عليه أيضا فيما يتعلق بالهبة. نعم، فبوب عليه بأبواب متعددة، وهذا من فقهه رحمه الله. نعم، ومن هذه القضية يعني عندما يملك الإنسان هذا الطعام يحق له أن يكفر به عن نفسه ولا ما يحق له؟ يحق له. الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا فتصدق به عن نفسك. نعم، قال على أفقر منا فما بين لابتيها، أي لابتي المدينة، أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت. بوب البخاري على هذا في الأدب، قال ما باب ما جاء في التبسم والضحك. وش الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام؟ التبسم ولا الضحك؟ التبسم هذا الغالب من حاله، ولذا حسبها المرات. يعني هناك من حسب يعني أو يعني لاحظوا المرات التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك عليه الصلاة والسلام، فمن هذه المرات هذه المرة، أو من يعني مما وقع أنه ضحك هذه المرة عليه الصلاة والسلام. وسبب ضحكه أن هذا الرجل في الأول جاء هو يقول احترقت أو يقول هلكت، وجاء في بعض الروايات أنه يلطم خده وينتف شعره. ثم بعدين يعني عندما رأى من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعني وسع عليه، فهنا حتى هذا الشيء يتصدق به، قال أنا أولى به، قال أنا أولى به، وجاء يبغي شلي يفكه مما وقع به، ويريد شيء يفكه مما وقع فيه، فقال أنا احترقت هلكت. نعم، فعندما وجد الرسول عليه الصلاة والسلام قد وسع عليه، فنسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم، فهنا يعني ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام من حاله عليه الصلاة والسلام، حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وآله وسلم. قال خذ هذا واطعمه عيالك، يعني عندما قال أنا فقير محتاج، قال إذن أنت أولى، إذن أنت أولى. ولذا استنبط بعض العلم من هذه القضية أن الإنسان إذا كان عنده ما يكفر به، ولكن هذا الشيء إذا كفر به لا يجد ما يطعم به نفسه وأهله، هل يكفر به؟ يكون قادر ولا غير قادر؟ غير قادر. ولذلك قال بعض أهل العلم إن من كان يعني عنده رقبة ولا عند لها رقبة ولا يستطيع أن يستغني عنها، ووجبت عليه كفارة رقبة، هل يعتق الرقبة كفارة؟ لا، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال خذ هذا واطعمه عيالك. نعم، لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر كفارة أهله، كفارة زوجته؟ ليش بس ذكر حكمه هو فقط؟ ما الدليل على أنها كانت مكرهة؟ ما في في الحديث أنها كانت مكرهة. نعم، يعني كفر على رجل دون المرأة، يعني هناك من قال كفر على رجل دون المرأة. وبعد نعم تكلم عن نفسه، يعني لعل الأقرب والله أعلم، يعني بما أنه رجل يتحدث عن نفسه فقط، فأعطاه الجواب عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بنفسه. إذا كانت زوجة مطاوعة وهي غير مكرهة، فالأقرب، المسألة فيها خلاف، لكن الأقرب أن حكمها مثل حكمه. نعم، لأن ما في فوق، ما في فوق، ما هناك فوق، فالأقرب أن حكمها مثل حكمه. لماذا يعني كما تقدم لم تذكر؟ لأنه جاء يسأل عن نفسه فقط. نعم، ولذا وإن كان الأمر فيه بعض الاختلاف، ماعز رضي الله عنه ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال أني وقعت بالزنا، ما سأل بمن وقعت به، وإن كان الأمر يختلف، لأن الأصل هناك الأصل الستر. نعم نعم، فهذا الشخص بمن جاء يسأل عن نفسه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام له فيما يتعلق بنفسه. نعم، قال أبو محمد وقال الليث إلى آخره، هذا اللي تابعوا سفيان بن عيينة. ورواية الإمام مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد أنه أفطر، ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الكفارة في أي مفطر بأي شيء من المفطرات. نعم، وذهبوا أيضا بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن كما تقدم أن هذه ليست على الترتيب، وإنما على التخيير وليس على الترتيب. نعم. والكفارات على قسمين، إما ترتيب وإما تخيير، لكن هنا على القول الصحيح على الترتيب وليس على التخيير. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة: من درعه القي وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقى فليقضي. طبعا هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح. نعم، القول كما تقدم قبل قليل. ولكن ثبت عن ابن عمر كما في موطأ الإمام مالك مسند ونعم كتاب الشافعي المسند الذي جمع للشافعي رحمه الله، إن أيضا قال: من درعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى فليقضي. من درعه القي من غلبه، هذا ليس عليه قضاء، ومن استقى من استدعاه، فهذا ماذا يكون؟ يكون عليه القضاء. نعم. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن من درعه القي من غلبه ليس عليه قضاء، وأن من تعمد أن يستقي أن يكون عليه القضاء. نقل إجماع على ذلك، وإن كان المسألة وقع فيها خلاف، ولكن الأقرب بالله أعلم هو ما جاء في هذا الحديث. هذا الحديث وإن كان لا يصح، لكن ثبت عن ابن عمر وجاءت يعني آثار كذا، فيستدل بها في هذه المسألة، وهو قوله أكثر أهل العلم. وقد نقل كما ذكرت ابن المنذر الإجماع، وإن كان المسألة فيها بعض الخلاف. نعم. ولذا نقل يعني عن أبي هريرة وابن عباس، نقل أنه إنما يفطر لأنه يخرج منه ولا يولد، ما يدخل إلى داخل جوفه. نعم. وأن القاعدة ما دخل إلى الجوف هو الذي يفطر، هذه القاعدة. وإن كان يعني مثلا الاستمناء هذا شيء يخرج، أو المني، خروج المني هذا شيء يخرج ويكون فيه الإفطار. نعم. لكن الغالب القاعدة. نعم. فإذا الأقرب هو ما جاء في هذا الحديث لأمرين. الأمر الأول أن هناك حديث مرفوع، يعني جاء أيضا في حديث آخر وإن كان لا يصح منها شيء، لكن كما قال الإمام أحمد: الحديث الضعيف أحب إلي من ماذا؟ من الرأي. هذا الأمر الأول. الثاني إنما جاء عن ابن عمر، ولا يعني ما نعلم هناك من خالف ابن عمر مخالفة صريحة، وإن كان نقل عن بعض الصحابة خلاف ذلك، ولكن هؤلاء الصحابة اللي نقل عنهم يحتمل أنهم يعني يرون أن حتى التعمد لا يفطر، ويحتمل لا، لأنهم ابن عمر فصل، وما جاء عن أبي هريرة لم يفصل. نعم. فقد يكون ما جاء عن أبي هريرة محتمل أنه هذا أو الأمر الآخر، يعني التفصيل أو عدم التفصيل، لأنه مطلقا يفطر أو مع التفصيل كما جاء عن ابن عمر. ولذا أن هذا قول أكثر أهل العلم. ثم ذكر حديث أفطر الحاجم والمحجوم. طبعا هو ثبت في بالنسبة للقي، جاء في حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء وثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر، قاء فأفطر. نعم. وتوضأ بعد ذلك. فهذا ليس فيه دليل على أن القي يفطر مطلقا. نعم. نعم. لأن قد يكون هنا عليه الصلاة والسلام قاء أنه كان يعني في صيام ليس فرض، أو قد أولى من هذا أنه في أنه ضعف عليه الصلاة والسلام، وأن هذا كان عن مرض فلذا أفطر عليه الصلاة والسلام. لأن عندنا، لأن على القول الصحيح أن فعل عليه الصلاة والسلام فعل المجرد لا يفيد إيجاب هذا الشيء أو تحريمه، فعل المجرد يعني عندما يفعل أو يمتنع، عندما يفعل لا يفيد هذا إيجاب هذا الشيء، وعندما يمتنع لا يفيد تحريم هذا الشيء. يعني مثلا عليه الصلاة والسلام عندما قاء وتوضأ كما في هذا الحديث، هذا ما يفيد أن القي ينقض الوضوء، وإنما يفيد استحباب الوضوء من القي. ومثلا في يعني النهي أو عندما عليه الصلاة والسلام يترك الشيء، هذا لا يفيد تحريم هذا الشيء. يعني مثلا ما ثبت في البخاري قال: إني لا آكل متكئا، في حديث أبي جحيفة، هل يفيد تحريم الأكل في حال الاتكاء؟ لا، يفيد الكراهية، إني لا آكل، يفيد الكراهية، أن عليه الصلاة والسلام كان يأكل وهو متكئ، فيفيد كراهية هذا الشيء ولا يفيد تحريمه، حتى يأتي نص يعني بالأمر أو بالنهي أو تفسير لنص فيه أمر أو نهي. نعم. ثم ذكر حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وذكرت أن هذا الحديث حديث صحيح. نعم. ولا حديث الباقية كلها في ما يتعلق بذلك. هذه المسألة وقع فيها خلاف مطول بين أهل العلم، فهناك من يرى أن الحجامة تفطر الصائم، نعم، وهناك من لا يرى ذلك، هناك من لا يرى أن الحجامة تفطر الصائم. والمسألة وقع فيها خلاف قوي كما ذكرت بين أهل العلم، نعم، ولعل الأقرب والله أعلم أن الحجامة لا تفطر الصائم، فعل هذا هو الأقرب. والدليل على هذا هو ما جاء في حديث ابن عباس كما تقدم في حديث أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وهذا متأخر لأن راويه ابن عباس، ابن عباس يعني هاجر بعد فتح مكة، هاجر إلى المدينة، نعم، فهذا متأخر. ولما جاء أيضا في صحيح البخاري أيضا في حديث شعبة عن ثابت عن أنس، من حديث شعبة عن ثابت أنه قال لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا خشية أن يضعف الإنسان، فما كنا نكرهها من أجل أنها تفطر، لا. وفي رواية عن شعبة، في رواية شبابة عن شعبة: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وجاء أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة للصائم، نعم، ولكن هذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف. والأمر الثاني أن أكثر الصحابة والله أعلم على أن الحجامة لا تفطر الصائم، يعني أنا راجعت أذكر قديما فوجدت أكثر الصحابة والله أعلم على أن الحجامة لا تفطر الصائم. ومن ذلك ما جاء في البخاري أن أم علقمة قالت: كنا نحتجم عند عائشة ولا كانت تنهانا، كنا نحتجم في وقت الصيام وما كانت تنهانا، فلو كان يفطر كان قالت عائشة أن الحجامة تفطر، نعم. وابن عمر كان يحتجم وعندما كبر وضعف ترك الحجامة في النهار، كان فأخذ يحتجم في الليل، فشل منعه كونه تفطر ولا الضعف، هذا هو الذي منع. فوجدت أكثر الصحابة والله لم على أنها لا تفطر، لكن لا شك أن المسألة فيها خلاف وينبغي الإنسان أن يجتنب هذا الخلاف، نعم. ولعل يقف عند هنا. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فضيلة الشيخ يقول: هل يصح حديث في القبض بعد الركوع في الصلاة، يعني القبض على اليدين؟ والله جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كان قائما يضع يديه، قبض يديه إذا كان قائما في الصلاة، حديث اسمه حديث وائل بن حجر عند النسائي، نعم. فالأقرب ما شاء فيها خلاف، والأقرب هو أن وضع اليدين على الصدر بعد رفع من الركوع. هذه السائلة تقول: ما حكم السواد ما حكم السواد القليل والمتقطع الذي يكون قبل نزول الدم الأحمر بيوم في الحيض، وكذلك يأتي هذا السواد في اليوم الخامس والسادس ثم بعده الجفاف؟ إذا كان السواد تقصد الدم أسود فهذا لا شك دم حيض، هذا لا شك أنه دم حيض، لكن تقصد السواد دم أسود فهذا دم حيض، لأن دم الحيض له علامات كونه أسود وكون له رائحة تختلف عن رائحة باقي الدماء وكونه سخين، نعم. والمرأة أدرى بصفة هذا الدم، إذا كان هو دم أسود فهذا حيض، إذا كان دم الحيض حتى لو كان قبل العدة فيكون حيض، إذا كان دم أسود دم الحيض، لأن يعني ليست كل النساء لها حالة واحدة، كثير ما تختلف، تزيد أيام الدورة تنقص تضطرب، هذا يحصل كثيرا، نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حديث الوائدة والمؤودة في النار، وهل يصح في حديث ولد الزنا حديث الوائدة والمؤودة؟ هذا وقع في اختلاف في وصله وأرساله، وذكر البخاري في تاريخ الاختلاف، والأقرب أنه موصول وقد صححه ابن عبد البر، نعم. وهذا طبعا الوائدة وأهل الجاهلية من مات منهم على الشرك في النار، هذا القول الأرجح، من مات منهم أهل الجاهلية من مات منهم على الشرك فهو في النار، لأدلة كثيرة منها هذا الدليل، ومنها ما جاء في حديث حماد عن ثابت عن أنس في مسلم قال: أين أبي؟ قال: أباك في النار، ثم قال له: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار، في صحيح مسلم. فأهل الجاهلية الذين ماتوا على الشرك هم في النار، ولذلك استثني ورقة بن نوفل، نعم، واستثني أيضا زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد، لأنهم كانوا على دين إبراهيم عليه السلام. وورقة الظاهر أنه أسلم بعد أيضا، لأنه آمن بنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت الشيخ هذا يسأل عن حديث ولد الزنا، هل صح في حديث ولد الزنا؟ لا، ما أعرف أنه صح فيه حديث. يقول فضيلة الشيخ، ما هو رأي فضيلتكم فيما ذهب إليه الكمال بن الهمام صاحب فتح القدير في عدم اعتبار الترجيح بين الأحاديث في كون أحدهما في الصحيحين والآخر خارجهما؟ فبما أن كلا الحديثين صحيح فلا مزية لما في الصحيحين على الآخر، فلا يقدم عليه، وقد تبع على هذا بعض الحنفية واستحسنوه منه مخالفا لابن الصلاح ومن تبعه من جمهور المحدثين. أرجو تبين هذه المسألة. ولكن يرجح ما في الصحيحين على ما كان خارج الصحيحين، نعم، لأنهما أصح. لكن هناك حديث خارج، هذا من حيث الجملة، لكن هناك حديث خارج الصحيحين أصح من بعض الأحاديث التي موجودة في الصحيحين، نعم. يعني مثلا حديث أبطل الحاجم والمحجوم، هذا يعني شبه متواتر، جاء من طرق كثيرة، هو خارج الصحيحين، لكن من حيث الجملة ما في الصحيحين أصح، هذا من حيث الجملة. لكن توجد حديث يعني بعض الأسانيد أو جاءت من طرق كثيرة خارج الصحيحين أصح، نعم. هذا قبل سؤالك يسأل عن حديث 380، يقول لم تحكم عليه. إلا حكمنا حديث 380 هو حديث 379، وقلنا راجح أنه مرسل عن عكرمة، راجح أنه مرسل، نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن شعبة الكوفي، ما درجته؟ شعبة الكوفي تقدم قلنا بالنسبة لشعبة الهاشمي سيء الحفظ، شعبة الهاشمي سيء الحفظ. فضيلة الشيخ يقول، تصحيح الحديث بالشواهد هل هذا من منهج المتقدمين؟ إيه، نعم، البخاري الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي ذكر متى يتقوى المرسل في كتابه الرسالة، والترمذي يقول يعني أن هذا الحديث هو من غير وجه، وقال أن الحديث الحسن عندني هو من غير وجه، وأيضا يقول أن يكتب حديثه، يعني يكتب حديثه ويتقوى بغيره. هذا أحد الإخوان يقول، أنت ذكرت أن تقريبا يعني هناك تقديم نحو 20 دقيقة في أذان الفجر، يعني أنا ما أقول 20 دقيقة، أقول هذا بالاحتياط، لا تصلي إلا بعد 20، لا تصلي احتياطا. وذكرت فيما يتعلق بالأكل لمن أراد أن يصوم، هل يجلس 20 دقيقة؟ لا، أنا قلت يعني أيضا احتط، هناك من يقول 20 وهناك من يقول أقل، ذكرت أنا هذا، لكن احتياطا لا تصلي إلا بعد 20 دقيقة. فيقول هذا الأخ، لعلك تقيد هذا في عام 1427، لأن من المحتمل يقول تغيير ما في التقويم في الأعوام القادمة، نعم من المحتمل، فهذا لا شك مقيد بهذه السنة 1420، فإذا تغير التقويم فهذا ليس داخلا في تغيير التقويم، نعم. فضيلة الشيخ يقول، قول ابن رجب رحمه الله عن علي بن المديني أنه ليس من فقهاء المحدثين بل هو من البارعين في العلل والأسانيد، فمعنى كلامه هل هو نقد له؟ والله ذكر هذا ابو رجب رحمه الله، ذكر هذا في فتح الباري لابو رجب، ذكره رحمه الله تعالى، ذكر هذا الشيء. لكن يقول البخاري اني ما رأيت أعلم من علي بن المديني في كتاب جزء القراءة، قال كان أعلم الناس، يقول كان علي بن المديني أعلم الناس يعني في زمنه، فلا شك هو من كبار أهل العلم، هو في الحديث هذا محل اتفاق، يعني بالحديث، حتى قال النسائي كان الله خلق للحديث، خلق علي بن المديني، فهذا بالاتفاق بالحديث، هذا ما حد يجاريه علي بن المديني رحمه الله. حتى البخاري من أخذ علم العلل؟ من علي بن المديني. وأما ما يتعلق بالفقه فلا شك هو من كبار أهل العلم، لكن هو ليس مثل الإمام أحمد مثلا، فلا شك الإمام أحمد بالفقه هو أجل منه، نعم. فضيلة الشيخ يقول، هل للإمام أحمد كلام عن مسنده من حيث شرطه أو درجات حديثه، أو للأئمة الكبار على مسنده شيء؟ هذا تكلم ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم، تكلم على شرط الإمام أحمد، وابن القيم له كلام بالفروسية في كتاب الفروسية على هذه القضية، وابن تيمية أظن في المنهاج تكلم. نعم. يقول بعد الصحيحين في المرتبة من جهة الصحة ماذا يأتي؟ بعد الصحيحين في الكتب الستة النسائي، في الكتب الستة النسائي، ثم أبو داود، ثم الترمذي، ثم ابن ماجه. فضيلة الشيخ يقول هل معنى قولهم على شرط الشيخين هو توفر أوصاف معينة للعدالة والضبط في الراوي، أو أنه رواية الشيخين عن راوي معين وذكرهما له في كتابيهما؟ ولا تقدم قديما في هذه القضية، الأولى عدم التصحيح على شرط الشيخين، هذا الأولى، لأن اللي صح على شرط الشيخين كأنه نزل من نفسه منزلة من؟ منزلة الشيخين، منزلة البخاري، يعني يقول على شرط البخاري. يمكن عند البخاري هذا الحديث منكر معلول، الأولى عدم التصحيح على شرط، وإنما يقال رجال ورجال الصحيح، رجال ورجال البخاري، رجال ورجال مسلم. نعم رجال مو التصحيح. ترى الأسئلة اللي عرضناها لها ثلاثة أيام الآن، وفي يمكن الآن تتجاوز 200 سؤال، لابد من جلسة يا شيخ. والله لعل إن شاء الله في وقت الآن، ترى هذه الأسئلة لها ثلاثة أيام. والله لعل أبو داود في وقت آخر لعلك تقتصر على هذا السؤال، لأن يطول. الله ييسر، الله ييسر إن شاء الله، الله ييسر، نسأل الله أن يعين. نعم. تسر بين الناس عبر رسائل الجوال حديث يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في ساعة ما كان يأتيه فيها متغير اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك متغير اللون؟ فقال يا محمد جئتك في الساعة التي أمر الله بمنافخ النار أن تنفخ فيها، أولا ينبغي لمن يعلم أن جهنم حق وأن النار حق وأن عذاب القبر حق وأن عذاب الله أكبر أن تقر عينه حتى يأمنها؟ فقال النبي إلى آخره، عفوا إلى آخره، هذا ما يصح، هذا ما يصح، هذا حديث ثلاث صفحات أو نحو ذلك ولا يصح. ولا هذا يعني هو يزيد بن أبان الرقاشي متروك، ولكن العلة ليست من عند العلة، ليس هذا حديث باطل، حديث باطل، لعلك تقف عند هنا.